Ines Eve. Ya? Ines Abdullah. بس كده اسم البربرة هاجر استنى ناس عبد الله هاجر سيبنات معلمتها سحر ان شاء الله. فنختم بيتين مصحابك يا حبيبتي ودي صاحبتك. اه ما انتوا كنتوا مع بعضكم انتوا الفرقه دي كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا يا ايناس حبيبتي اهدي خالص مفيش اي حاجة مفيش حاجة تخلينا نخاف. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه لقرآن كريم في كتاب تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا تستزيد بإذن الله. وأسأل ربي علينا القرآن العظيم ربي عقولنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى نحمد يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن تحب حلاله وحرم حرامه ويوجب متشاهده ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية مرضا غير مسلمين صالح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدينا فيمن هدينا، اللهم اهدنا فيمن هدينا، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، وقينا صادقا، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اشرح به صدورنا، واستر به عيوبنا. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعله لنا شفيعا. اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافر إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم إنا بسطنا الصدر إليك فلا تردنا قريبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين، يا رب العالمين نسألك من رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتضيب بها وجوهنا، وترد بها الفتن عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تبعنا على كتابك فلا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، أكرمنا في الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم لك في كل وقت، لك بكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي أجب دعوانا، سدد أرسلنا، واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تجعل قبر خير منازلنا، اللهم انقلنا من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وارحمنا يا رب رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك، اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم هب للمسيئين منا للمحسنين، اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا عن بابك يا أكرم الأكرمين، فليس لنا رب سواك ندعو، اللهم إنا ليس لنا رب سواك ندعو، وتقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك يا بنتي، وان شاء الله تكون في زياده دايما يا سحر. هنقول الاخطاء اللي كنا فيها، عندك الجين عندها جرايم في الجين، وعندك ازاي بتعمل فيها ذلك ذلك كانها ذلك كانت عندها اصلا لدغه في السين، يعني عندها لدغه في السين وكمان وعندها